نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه وتمسكوا بدينه ولا تعصوه، فقد تكفل الله عز وجل من تمسك بدينه أن يسعد في الدارين، كما وعد الله رضى عن صراطه المستقيم وحاد عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل عذاب الشقاء في العاجل والآجل، وتلك سنة الله في المؤمنين وسنته في المعرضين قديما وحديثا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم استطال عباد الله من أخذ العبرة بما ذكره ونسيه العبرة مما يجري من الحوادث والعقوبات في القرى والبلاد والأمم الحاضرة، فإن السعيد من يعذب غيره والشقي من لم يرفع بذلك رأسا ولم يعتبر بما حل ويحل بالأمم المكذبة، فأصر على ما هو فيه من فساد وضلال حتى أصيبه ما أصابه. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وفي كتاب الله تعالى من أخبار الأمم المكذبة وما حل بهم من عذاب الله ما فيهم الزجر، وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكل ما حصل لهم إنما هو بسبب إعراضهم وتكذيبهم لرسول الله واستمرارهم في ذنوبهم وطغيانهم. يقول تعالى مذكرا ومنذرا: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أمة الإسلام، إن المتأمل في أحوال المسلمين في هذا الزمن يدرك أنهم في حالة خطر شديد إن لم يستدركوا أمورهم ويصلحوا ما فسد من أحوالهم، فإننا لا نزال نسمع ما يجري حولنا في البلاد المجاورة من العقوبات المتنوعة كالزلازل المدمرة والأعاصير الشديدة والفيضانات الغامرة والحروب الطاحنة والمجاعات الرهيبة والأمراض الفتاكة والخوف والشقاء وعدم الأمن على الأنفس والأموال والأعراض. وكل هذا عباد الله بسبب ذنوب العباد وابتعادهم عن دين الله والتنكر له والإعراض عن هديه. يقول عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بغاتا وهم نائمون؟ أرأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا. فجاءت دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. فصارت الغلبة لهذه الأمور. فإذا رأيت هذه الأمور قد أقبلت وراءاتها قد نصبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، إلى أن قال رحمه الله: اقشعرت الأرض وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات وقلت الخيرات، وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه. فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إخوة الإسلام، هذا ما وصفه ذلك الإمام العظيم في القرن السابع، فما بالكم بأهل هذا القرن؟ الله المستعان. لا ريب أن الأمر أشد وأخطر، إذ أصبح الإسلام غريبا بين أهله، فقد اكتفى أكثر الناس من الإسلام باسمه والانتساب إليه دون عمل بأحكامه. فعقائدهم وعباداتهم قد داخلها الشرك والخرافة والبدعة والضلالة، ومعاملاتهم استولى عليها الغش والظلم والخديعة، وأخلاقهم قد جردت عن الفضيلة وغزتها الرذيلة إلا من عصم الله، وأموالهم شابهت التآمر المحرم من الربا والرشوة والظلم والسرقة وغيرها، وأنظمتهم دنستها القوانين الوضعية، وشبابهم قد أغرق في اللهو بأنواعه وضيع واجبه ورسالته في الحياة، ونساؤهم قد تخلين عن الحياء والعفة والفضيلة والحشمة، وكن سببا في إشعالنا للفتنة بأعمالهن الفاضحة المخالفة للسنة، حتى عم الفساد في البلاد والعباد، وجاهر الناس بالمنكرات والمحرمات وأضيعت الصلوات واتبعت الشهوات وضعف أهل الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإلى متى الغفلة أيها المسلمون؟ إن هذا والله منذر بخطر عظيم وبلاء عاجل إن لم نصح من غفلتنا كما يتطلب هذا الوضع يقظة عامة وصحوة رشيدة من قادة المسلمين وعلمائهم والدعاة إلى الله ليصلحوا ما فسد من أحوالهم قبل أن يحل بهم ما حل بغيرهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى غفور، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح فساد قلوبنا وتب علينا ولا تؤاخذنا بذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلا عباد الله، اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، إنه إذا انتشر الفساد وظهر الإلحاد وجاهر الناس بالذنوب ولم يجدوا من يأخذ على أيديهم حيث تخاذل الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فغير عزيز على الله سبحانه وهو ذو العقاب الأليم والبطش الشديد أن يصيبهم بما أصاب من قبلهم ومن حولهم من المكذبين. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال تعالى في المكذبين محذرا من يفعل أفعالهم: دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقال: إن ربك لبالمرصاد. وقال سبحانه: وما هي من الظالمين ببعيد. فاتقوا الله أيها المسلمون وقوموا بما أوجب الله عليكم، وخذوا على أيدي سفهائكم، واشكروا نعمة الله عليكم بالعمل بشريعته، وأدوا الأمانة التي تحملتموها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أخرجه البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما: وكل على حسب حاله ومسؤوليته، وليس أحد معذورا أمام الله. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي،